موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مرش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وعلمنا القرآن يا معلم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعلنا ممن يرتلون القرآن ترتيلا، وممن يتلونه حق التلاوة ويتعلمونه ويعلمونه، وممن قال فيهم رسولك صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. اللهم ألهمنا الرشد والصواب، واجز عنا من نقلوا لنا القرآن غضا طريا عذبا سلسلا، واجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، واجز عنا المشرفين والمشرفات على هذه الغرفة المباركة خير الجزاء في الدنيا والآخرة، وبارك اللهم لهم في أعمارهم وأوقاتهم وأهليهم وأقاربهم، وأعن بفضلك الحاضرين والحاضرات على متابعة ضرب القرآن حتى يتقن الجميع قراءة القرآن، وارزقنا اللهم وإياهم الإخلاص والصواب والقبول والشفاء والعافية والرزق الحلال والغنى والصحة والبركة، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وإنك سميع الدعاء، آمين. هناك يعني بعض الملاحظات، فمن هذه الملاحظات يعني المرجو التدرب والتمرن لأخذ اللاقط وتركه يعني ربحا للوقت. وخلال أسبوع من بداية الدرس الأول حاولت يعني مساعدة من لم يستطع القراءة عبر سكايب حتى يستفيد كل من معنا بالغرفة. سنحاول إحداث ورشات عمل للقراءة والتصحيح خلال الأسبوع، تصل مجموعة بالشيخة يعني أم شيماء والأخت الفاضلة الشيخة أم عبيد وكل من وجد أو وجدت في يعني في نفسها القدرة على التعليم فلتخبر ولتشارك في هذا الأجر العظيم. الآن إن شاء الله سننطلق في تعليم يعني رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بأوجه الثلاثة، أي بالقصر مع الفتح، وبالتوسط مع التقليل، وبالطول مع الوجهين. أولا نذكر بأن كل عبادة نتقرب بها إلى الله تعالى لها أركان، وأساس كل عبادة الإخلاص، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا أدري يعني إن شاء الله سأحاول يعني الآن كتابة يعني بعض الأحاديث، لعل من معنا في الغرفة يستفيد منها إن شاء الله تعالى. أولا سأحاول أن أنقل حديثا رواه يعني الحديث لا يقبل، لم يقبل الحديث. طيب، إذا الغرفة لا تتحمل عن الحديث، إذا سأقرأ الحديث الأول للدلالة على وجوب الإخلاص في قراءة القرآن الكريم. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. الحديث كما سبق أنه رواه مسلم في صحيحه. إذن كل من يريد أن يقرأ القرآن الكريم فعليه أن ينوي القراءة خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يريد بها غير وجه الله عز وجل. هذا الركن الأول من أركان قراءة القرآن الكريم، الإخلاص لله سبحانه وتعالى في القراءة. الركن الثاني الذي يقوم عليه تفسير القرآن الكريم أو قراءة القرآن الكريم هو التفسير. إذن يعني القرآن الكريم يعني عبارة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وتقوم على ركنين: الركن الأول النية، ويعني تتضمن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والركن الثاني الترتيل لأمره سبحانه وتعالى، إن الله أمر قال: ورتل القرآن ترتيلا. إذن الترتيل نقتدي يعني بكيف الترتيل برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الحق تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأمة مخاطبة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فأي عمل نريد أن نقدم عليه إلا ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة: صلوا كما رأيتموني مثلا أصلي. وسأذكر حديثا آخر، هذا الحديث وهو باب في الصواب. إذا قلنا لا بد في يعني في كل قول وعمل من إخلاص وصواب، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا. إذا كان خالصا ولم يكن صواب لا يقبل، إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، حتى يجتمع الإخلاص والصواب. إذا ما كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، ما كان صوابا وغير خالص لعزل لا يقبل، إلا إذا اجتمع الشرطان الإخلاص والصواب. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأعاد الصلاة يعني المرة الثالثة، فأعاد على الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، فعلمني. ونحن أحوج ما نكون أن نقول: علمونا يا ناس فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا حديث أصل في قبول الأعمال وردها، فمن لم يتعلم ولم يتفقه ربما يقال له: إنك لم تصم، إنك لم تحج، إنك لم تقرأ القرآن، وهكذا في سائر الأقوال والأعمال. ترتيل القرآن الكريم وصل إلينا بالتلقي والمشافهة شيخا عن شيخ بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيخه جبريل عليه السلام عن منزل القرآن الله جل جلاله. ولهذا فللسند أهمية في قبول الرواية، والإسناد تميزت به الأمة الإسلامية عن باقي الأمم والشعوب. والإسناد أو السند بمعنى رفع القول إلى قائله، وهو من خصائص هذه الأمة. يقول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. أي لولا الإسناد في قراءة القرآن الكريم لقرأ الناس كما يريدون القرآن الكريم، كل بحسب هواه وكل بحسب يعني تقواه. وقال سفيان بن سعيد الثوري: الإسناد سلاح المؤمن. والسند به يتصل المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم كالسلسلة التي يتصل بعضها ببعض، فمن أعطي السلسلة بورك له في عمله. والإسناد هو سلسلة الرجال الذين نقل عن طريقهم القراءة. والإجازة هي عبارة عن السند الذي أخذه المجاز عن شيخه بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمين الوحي جبريل عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن التوراة والإنجيل نقلت بغير سند، ولهذا الإسلام لا يعتبرهم الآن يعني ككتب يعني حقا يعني يعتمد عليها يعني كوحي، فهي محرفة. أما القرآن الكريم فقد حظي بعناية فائقة وبعناية ربانية وحفظ رباني، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والطريق الوحيد لنيل شرف المساهمة في حفظ القرآن حصول الإجازة بسندها المتصل. أذكر بشيء آخر، الحديث الضعيف من قطع سنده فهو المردود، فما بال من يقرأ القرآن بروايته عن نفسه لا رابط يجمعه برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لم أطمئن على قراءتي للقرآن الكريم إلا يوم أجزت، أي يوم علمت أن الركن الثاني من أركان القراءة قد تم والحمد لله. وكم أتمنى أن تحصل الأمة كلها على الإجازة للدلالة على أنها تقرأ القرآن قراءة صحيحة، وأتمنى ألا يؤم المسلمين والمسلمات إلا مجاز، لأن المجاز يتجنب اللحن الجلي والخفي. ما هو اللحن الجلي؟ كزيادة حرف ومن ذلك مد بغير سبب، وهذا مما شاع في زماننا هذا. حجتهم في ذلك أن القراءة بالمقامات الموسيقية تفرض عليهم ذلك كتغيير بعض الحركات الإعرابية للدرة الشعرية، واللحن الجلي يأتم فاعله. ومن فوائد تعلم قراءة القرآن الكريم على يد متقن تجنب اللحن بنوعيه الجلي والخفي. قرأ المسلمون الكريم قرأ المسلمون القرآن الكريم بالتحقيق والتدوير والحذر، مقتدين في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو التحقيق؟ التحقيق أي التمهل وقراءة القرآن العظيم حرفا حرفا. روى أبو داود أن أم سلمة رضي الله عنها وصفت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا، وهذا مذهب ورش رحمه الله. والتحقيق يساعد على التعليم والتدبر والتمرين. التدوير، التدوير أي القراءة بحالة متوسطة بين التحقيق والحذر، كما هو الشأن في قراءة القرآن الكريم في الصلوات الجهرية والتراويح، وهو مذهب سائر القراء، وهو نوع من أنواع الترتيل. أي أن الترتيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فالذين قالوا بأن الترتيل معنى مرتبة يعني أخطأوا. الترتيل له مراتب ثلاث: التحقيق، التدوير، الحذر. إذن فمن قرأ بالتحقيق فقد ارتسل، ومن قرأ بالتدوير وهو ضابط ومتقن فقد ارتسل، ومن قرأ بالحذر وهو متقن وضابط فقد ارتسل. والحذر هو الإسراع في القراءة ويشترط لها الضبط والإتقان. وهو كذلك نوع من أنواع الترتيل. الآن سننتقل إلى الحديث عن بعض آداب قراءة القرآن الكريم. إذن سأذكر أولا بأن القرآن الكريم أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين، وذلك يعني في يعني في 11 موضعا يقول سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى أولا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن من تمام العقل أن نقرأ القرآن الكريم باللغة العربية. ثم قال سبحانه وتعالى في الموضع الثاني وكذلك أنزلناه حكما عربيا، هذا الموضع يعني الثاني في الرعد. الموضع الثالث يقول سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ويقول سبحانه وتعالى كذلك، ويقول سبحانه وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. إذا سأحاول أن أبعث بهذه يعني الاستشهادات حتى يعني نقرأ القرآن الكريم يعني بلسان عربي مبين، لا بالدارجة ولا بالفرنسية ولا بالإنجليزية ولا بغيرها. إذن هذه بطبيعة الحال يعني أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على لسان على عربية القرآن الكريم. وفي سورة الشعراء قال سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، وكذلك قال عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال كذلك سبحانه وتعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال كذلك سبحانه وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. أرجو أن في صوت فصلت ثم قال في سورة الشعراء وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال سبحانه وتعالى كذلك إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الزخرف. وقال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. إذن فهذه كلها أدلة من رب العزة سبحانه وتعالى حتى نقرأ القرآن الكريم بلسان عربي مبين. ويعني هذا الباب إن شاء الله تعالى يعني سيتم بأن نتعلم كيف نخرج يعني الحروف العربية من مخرجها الطبيعي، وهي تحمل بطبيعة الحال يعني صفاتها الكاملة، يعني كل حرف من مخرجه الطبيعي ويعني بطبيعة الحال ويصاحبه يعني جميع يعني المخارج. من آداب يعني قراءة القرآن الكريم، من آداب قراءة القرآن الكريم الاستعاذة. إذا الاستعاذة في يعني في حيث الأماني، يقول الشاطبي رحمة الله عليه في منظومته حيث الأماني ووجه التهاني، يعني في يعني في البيت يعني 95. إذا سأحاول إن شاء الله تعالى أن يعني يقول: إذا ما أردت الدهر فاقرأ فاستعد. جهارا من الشيطان بالله مسجلا. إذن في يعني في حيث أماني يقول الشاطبي رحمة الله عليه: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، وفيه مقال في الأصول فروعه فلم تعد منها باسقا ومضللا، وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمل. إذن هنا يعني يعني الشاطبي رحمة الله عليه يعني يذكر لنا أن الاستعاذة يعني يعني مستحبة يعني عندما نريد الشروع في قراءة القرآن الكريم. والاستعاذة هي طلب العود والحماية، إذا طلب العود بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا عند إرادة يعني قراءة القرآن الكريم فيعني يسن ويستحب يعني الإتيان يعني بالاستعاذة. إذا من قرأ مثلا القرآن جهرا يجهر بها، ومن قرأ القرآن سيرا يسير بها. أيسرها كما ذكر الشاطبي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض الناس وسمعتهم يقرؤون أعوذ من عاد يعود، وهذا لحن جلي، واللحن الجلي أن نبذل الذال المعجمة بالدال المهملة. موضع الاستعاذة عند الشروع في قراءة القرآن الكريم. وأنا أم الناس في بعض المساجد أتعمد يعني الجهر بالاستعاذة حتى يسمعها المصلون، وكم كانت مفيدة، حيث صح الكثيرون يعني كيفية الاستعاذة. لما كنت أشهر بها يعني في يعني في بعض الصلوات الجهرية أتاني كثير من الناس وقالوا والله الأول ما نسمع كيف يعني كي يعني كيفية الاستعاذة. فكثير من الناس قالوا أعوذ أعوذ عوض أعوذ بالذال معجمة. إذا إن شاء الله الآن سنتحدث أولا عن عن باب إن شاء الله سنحاول أن يعني أن نأتي ببعض التطبيقات يعني فيما يخص يعني فيما يخص يعني الباب الأول وهو أوجه الابتداء بالاستعاذة مع البسملة في أول الصورة ما عدا صورة التوبة. نأخذ يعني مثال على ذلك مثلا نأخذ يعني الفاتحة. إذا أوجه يعني الأوجه طبعا هي أربعة لكل قراء بما في ذلك يعني وشع النافع. إذا هناك بما يسمى بقطع الجميع. قطع الجميع أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذا يسمى قطع الجميع. قطع الجميع أي أنه قطعنا الاستعاذة عن البسملة عن يعني بداية الصورة. هناك قطع الأول الوجه الثاني ووصل الثاني بالثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذا يعني العد المدني أنه نصل يعني البسملة بالحمد لله رب العالمين. الوجه الثالث وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طيب هنا يعني أنبه إن شاء الله بالنسبة لقطع الجميع. عندما نقطع الجميع قرأنا يعني البسملة آية ومن ذلك يترتب علينا العد الكوفي. أي من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لوحدها كأنه قرأ بالعد الكوفي وبالتالي يجمع بين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا؟ لأنه قرأنا يعني بالبسملة منفصلة عن الحمد لله رب العالمين. إذن قرأنا بالعد الكوفي. كذلك من وصل للاستعاذة من وصل من قطع الأول أي من قطع الاستعاذة ووصل البسملة بالحمد لله رب العالمين قرأ بالعدل يعني بالعدل المدني يترتب عليه أن يقف صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. إذن هي سبع آيات يعني في العدد الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى به. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن هي سبع آيات وبالتالي هنا يعني يجب إن شاء الله تعالى أن ننتبه. من قطع الجميع قرأ بالعد الكوفي إذن يعد البسملة آية ثم يصل يعني صراط الذين أنعمت عليهم بغير المغضوب عليهم ولا الضالين حتى يتم سبع آيات. من قطع الأول ووصل الثاني بالثالث أي أنه قرأ بالعد المدني، فإنه يفصل بين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن وصل الأول بالثاني عاد إلى الكوفي، فيصل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن وصل الجميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إن هنا قرأ بالعبد المدني مرة أخرى، إذن هنا يعني يستوجب عليه أن يفصل بين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وهكذا نكون قد قرأنا مثلا الفاتحة بأوجه الأربعة، قطع الجميع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، ثم وصل الجميع. وهنا يعني أذكر بشيء مهم جدا في هذا الدين العظيم. هذا الدين العظيم فيه بما يسمى بالتنوع، التنوع في القراءات، التنوع في المذاهب الفقهية، التنوع يعني الحمد لله يعني هذا يعني يحتفي يعني في السيرة النبوية، يعني نرى التنوع مثلا يعني في المرحلة المكية مثلا، نأخذ يعني المرحلة المكية يعني حيث يعني كانت يعني هذه المرحلة مرحلة يعني التربية، ففيها من الأنواع والأشكال. ثم يعني من مرحلة يعني استجابة الدعوة، استجابة الدعوة، الجهر بالدعوة إلى غير ذلك. ثم يعني ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ويكون هناك تنوع بين يعني يعني بين فرضة يعني فرضة الصيام ويعني الحج والزكاة، وكذلك يعني تنوع الغزوات والسرايا ومكاتبة الملوك. فهناك كان تنوع، هناك كان تنوع من خلال يعني سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لبناء أمة. فهذا التنوع كذلك نحن مطالبون به حتى لا نقع فيما يسمى بالرتابة. فالرتابة شيء ممل، يعني الإنسان عندما يقرأ مثلا بنفس الصيغة، بنفس الرواية طيلة حياته، هذا لا يستفيد من القرآن بشيء، ربما شيء قليل. لكن عندما سينوع مثلا يعني عندما يعني يريد أن يفتح مثلا قراءته مثلا يعني في الصبح مثلا يعني يصل يعني يقطع الجميع، وفي الظهر يعني يقطع الأول ويصل الثاني بالثالث، وفي العصر يعني يصل الأول بالثاني ويقطع الثالث، وفي المغرب يصل الجميع، وهكذا ينوع حتى لا يشعر يعني طبعا الحال بالرتابة. بل أكثر من ذلك، أقول أكثر من ذلك، من يعني من وفقه الله سبحانه وتعالى لضبط رواية ما ينتقل إلى أخرى، مثلا ضبط يعني ضبط التوسط مثلا يعني تفوسط البدل، يعني ينتقل إلى قصر البدل، انتهى من قصر البدل، انتقل إلى الأصبهاني، انتهى من الأصبهاني، ينتقل إلى قالون، انتهى من قالون، انتقل إلى شعبة، انتهى من شعبة، انتقل إلى يعني حسن عاصم، وهكذا. ثم ينتقل إلى يعني إلى رواية يعني مثلا السوسي يعني ورواية الدوري ورواية يعني قراءة ابن كثير إلى غير ذلك. هذا فعلا سيعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى بجميع قراءاته وبجميع مفاهيمه. فهذا مما يعني مما يعني طبيعة الحال يعني أوجه إليه كل من معنا في هذه الغرفة الله تعالى. ونحن نعلم بأنه في حياتنا اليومية، في حياتنا اليومية دائما يعني نبحث عن الجديد، مثلا يعني نغير يعني طب يعني من منظومة يعني من منظومة الطعام، من منظومة الملابس، لأن نلبس دائما يعني نفس الثياب مثلا أو نفس البدلة دائما، يعني قل من يفعل هذا الأمر هذا. ثم يعني النساء مثلا يغيرن أثاث المنزل، وربما هذه تغير يعني بيت النوم إلى غرفة كذا وغرفة إلى كذا كذا وغير. فهناك يعني طبعا الحال هذه كلها أشياء نقوم بها في حياتنا، لكن في عبادتنا لله سبحانه وتعالى لا نحاول أن طب الحل الآن يعني نجدد ونغير. طب الحل يعني ضمن يعني شروط شرعية. طب الحل إذن هذا فيما يتعلق يعني بأوجه يعني للاستعاذة مع البسملة في أول الصورة ما عدا صورة التوبة. التوبة عند الابتداء بها فقط للاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة. إذن قطع الجمع وصل الجمع، هذا فيما يخص قبل حال يعني أوجه الابتداء بالاستعاذة مع البسملة في أول الصورة ما عدا صورة التوبة. طيب الآن سننتقل إلى شيء آخر وهو الحديث عن البسملة. إذن البسملة إذن هنا يقول عن يعني الشاطبي رحمة الله عليه في يعني البيت 100 قال رحمة الله عليه: وبسملة بين الصورتين بسنة. إذن هنا إن شاء الله كذلك أنقل ما قاله الشاطبي: وبسملة بين الصورتين بسنة. ثم قال رجال نموها درية وتحملا. إذن هنا ذكر المبسملون، ذكر الشاطبي المبسملين. إذن إن شاء الله تعالى إذن أنقول عن الشطر الثاني من البيت: إذن رجال نموها يعني درية وتحملا. إذن هنا المبسملون كما ذكر الشاطبي رحمة الله عليه قالون، ويومز له بالباء، والراء الكسائي، والنون عاصم، والباء ابن كثير. إذن باستثناء ما بين الأنفال والتوبة فلا بسملة. إذن هنا يعني إذن هنا عندما عند إذن يعني هناك يعني مجموعة أبيات يعني فيما يخص يعني البسملة. إذن هناك يعني بطبيعة الحال يعني الأبيات يعني الواحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذن هناك ثمانية أبيات يعني كلها يعني تشرح بطبيعة الحال ما يتعلق بالبسملة. خلاصتها أن وشحمه الله ممن يعني أضافوا بين الصورتين بما يسمى بالوصل والسكت. إذن يعني بين يعني أوجه الفصل والوصل بين الصورتين لكل قراء مع البسملة يعني قطع الجميع. إذن الآن سنتكلم ما بين صورتين، أي أن القارئ مثلا قرأ مثلا يعني صورة القارعة مثلا، وأراد أن يصل القارعة بالتكاثر. إذن القراء كلهم مع البسملة لهم أوجه ثلاثة. الوجه الأول قطع الجميع: نار حامية، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. يعني أقرأ بقصر البدل. إذن هنا فصلت بين يعني آخر صورة القارعة والبسملة وبداية يعني صورة يعني التكاثر، هذا يسمى بقطع الجميع بين القارعة والتكاثر. ثم هناك يعني قطع الأول، أي قطع نار حامية عن يعني البسملة وهاكم التكاثر. إذن سأقرأ إذن يعني وصل الثاني بالثالث. سأقرأ: نار حامية، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. إذن قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر، لأن ألهاكم هذه همزة قطع. ثم وصل الجميع، نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. إذن هنا يعني كذلك أذكر من يعني من تصلي أو من يصلي مثلا التراويح أو القيام إلى غير ذلك أو حتى في يعني في الصلوات الخمس يعني الصلوات الخمس من أرى أن يقرأ بسورة أو ثلاث يعني في فرقة واحدة فله ذلك فالناس اعتادوا أن يقرأوا فقط سورة واحدة لكن لا مانع من أن يقرأ إنسان يعني سورتين ثلاث أربع إلى غير ذلك. طيب بقي شهر ربيع ممنوع. ما هو الممنوع؟ أن نقول نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. هذا ممنوع لماذا؟ لأنه يعني الساعي سيتوهم بأن البسملة هي يعني جزء من سورة القارعة. إذن القراء تجنبوا يعني الجمع يعني آخر السورة بالبسملة وطبعا حال وقف عليها. إذن هنا قلنا هذا وجه يعني رابع ممنوع. إذن ذكرنا يعني قالون والكسائي وعاصم ابن كثير يعني بسملوا بين يعني سورتين بسنة أي أنهم يعني لهم يعني دلالات على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر، هذه سنة. طيب ليوش رحمه الله الوصل والسكت. إذن يعني هنا يعني وصل بين السورتين وسكت الكاف كل لابن عامر وجلاياه ورش وحصل يعني أبو عمرو البصري يعني براويه الدوري والسوسي. هؤلاء كلهم كورش من طريق الأزرق كلهم طبعا الحال لهم ماذا؟ لهم وجه يعني رابع وخامس وهو الوصل بين سورتين متتاليتين. وهذا مما يجب أن يشار إليه ونؤكد عليه أنه لا نصل مثلا الزلزلة بالقارعة بدون بسملة، فلا بد من الإشارة إلى توالي السور وتتابع السور، أي لا نصل إلا الزلزلة بالعاديات والعاديات بالقارعة والقارعة بالتكاثر وهكذا. إذن يعني نصل يعني الزلزلة بالقارعة يعني بالبسملة هذا شيء جائز، لكن لا نصل بين الزلزلة والقارعة بدون بسملة، فيجب أن ننتبه. وهذا إن شاء الله تعالى سأوضح لكم لماذا. إذن قلنا بأن يعني الوش رحمه الله ومعه ابن عامر ومعه أبو عمرو البصري قرأوا بين السور بدون بسملة وصلوا وسكتوا بين سورتين متتاليتين. إذن ولهذا المصاحف التي طبعت وكتبت برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق لا من طريق الأصبهاني. طريق الأصبهاني ليس له بطبيعة الحال يعني ما الأزرق في يعني ما بين السورتين. طريق الأصبهاني له الأوجه الثلاثة التي هي لبقي القراء. إذن المصاحف كتبت بالوصل بين السور بدون البسملة، أي أن الأحكام بالنار حامية مثلا في مصاحف مثلا أصبهاني ومصحف قالون ومصحف يعني حفص عن عاصم، هذه المصاحف كتبت على نار حامية الإقلاب ما بين نار حامية وبسم الله، فنقرأها نار حامية باسمي فسنجد ميم لدلالة على يعني على القلب أو الإقلاب. لكن في مصاحف يعني ورش نجد النقل في نار حامية نلهاكم للدلالة على أن المصاحف كتبت بالوصل بين السورتين، أي بين سورتين متتاليتين بدون بسملة. إذن هنا عندنا وجه يعني رابع وخامس، إذن هنا الوصل نار حامية نلهاكم التكاثر، الوجه الرابع. الوجه الخامس السكت. ما هو السكت؟ السكت أن نتوقف زمنا قليلا لا تنفسي عادة، ليس هناك تنفس، نأخذ نفس كما نفعل في الوقف. في الوقف نتوقف لطبع الحال لنتنفس. في السكت نقول كما هو عند حفص بل رانا ليفصل بين اللام والراء حتى يدغمها، قال بل رانا. إذن هنا نار حامية ألهاكم التكاثر. إذن نقف على يعني على حامية بهاء ساكنة ونبدأ بهمزة قطع ألهاكم. إذن هنا قلنا الوجه الخامس هو وجه يعني الوجه يعني السكت، والسكت طب الحال بدون تنفس. نار حامية ألهاكم التكاثر. وهذا مما اختبروا به الطلبة والطالبات الذين طب الحال يعني يقرؤون برواية وش على نافيع من طريق الأزرق. يعني هذا يعني فيما يخص الحديث يعني البسملة. إذن يعني كذلك يعني هنا نقول يعني كذلك يعني الأوجه الخمسة. والآن يعني سيقول قائل الآن ما يعني ما حكم البسملة طبعا الحال في الشريعة الإسلامية، وهذا إن شاء الله تعالى سنتحدث عنه بعد قليل بإذن الله عز وجل. إذن كنا يعني بين صورتين هناك طبعا الحال وصل وسكت. لماذا؟ هناك من المفسرين من قالوا بأن البقرة هي من ناحية التعلق المعنوي، هناك تعلق معنوي بين البقرة والفاتحة، أي أن البقرة إتمام أو تفسير لي للفاتحة، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، جوابها في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طالب الهداية الله سبحانه وتعالى يعني يشير إليه أن الهداية التي تطلبها هي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، يجيبك الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهناك في سورة الزمر يقول الله سبحانه وتعالى يعني عن الذين طبعا الحال يعني لم يهتدوا بكتاب الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى أو تقولوا لا لو أن الله هذا لو يعني لو أن الله هذا لكنا من المتقين. يعني هنا في صورة الزمر يعني الله سبحانه وتعالى يعني يعيب على من يعني ينسب الله سبحانه وتعالى يعني الضلال والظلم. هنا يعني نجد في قوله تعالى أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. إذا في الهداية من أراد الهداية فسيجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بأن هناك وصل أو تتابع للصور مع بعضها البعض، يعني صورة الفاتحة تتبعها صورة يعني صورة البقرة تفسر يعني طبعا الحال يعني وتجيب عن بعض الأسئلة. وكذلك لو أخذنا مثلا يعني مثالا، ولهذا يعني نأخذ مثلا في قوله تعالى فجعلهم كعصف ماكول لإيلاف قريش، فنجد هناك الترابط، لأن لو قرأنا لإيلاف قريش وحدها ربما لم نفهم، لكن لو وصلنا فجعلهم كعصف ماكول لإيلاف قريش، أي أن الله سبحانه وتعالى دمر على أصحاب الفيل لكي تبقى يعني قريش على يعني على صلتها وعلى يعني ألفتها وتواصلها. فهذا إكرام بطبع الحال لقريش لأنهم كانوا بطبع الحال يعني سادة البيت، ولهذا الله سبحانه وتعالى دمر، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب فيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. ولهذا هناك من المفسرين من يعني من أخذوا بأن القرآن هو جملة واحدة طبعا الحال وسلسلة يعني مترابطة بعضها يعني بعضها ببعض، ولهذا هناك من يفسر ويقول أن إتمام لصورة الفيل يعني صورة قريش، وإتمام لصورة قريش صورة المعون وهكذا. وهذا هو الوجه يعني طبعا الحال هذا هو وجه دلالة على أن هناك لوجه رحمه الله يعني الوجه طبعا الحال الوجه الرابع والخامس ألا وهو الوصل بين صورتين متتاليتين كنا طبعا الحال من الوجه هذا. إذن هذا فيما يتعلق في يعني الآن فيما يتعلق يعني يعني يعني ببعض يعني الآداب قلنا فيما يخص يعني يعني يعني إن شاء الله القرآن الكريم. إن شاء الله الدرس المقبل سنتحدث فيه عن طبعا الحال عن مخارج الحروف طبعا الحال حتى نقرأ القرآن الكريم يعني بلسان عربي مبين إن شاء الله تعالى. إذن بقي معنا شيء آخر إن شاء الله تعالى، ثم يعني يعني ننتقل إلى الاستراحة لنصل العصر إن شاء الله تعالى هنا في كندا. إذن بقي معنا شيء آخر إن شاء الله تعالى، ما هو ماذا بقي معنا؟ بقي معنا يعني حجة يعني في صحيح مسلم، في صحيح مسلم باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. هذا الحديث هذا الحديث في يعني في قلنا في يعني في مسلم، وسأقرأ عليكم يعني الحديث. عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم، فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد قال ما أحدث بعدك، رواه مسلم. ثم استدلوا كذلك يعني بطبيعة الحال يعني يعني يعني يعني بحجية عن البسملة أنها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. عن يزيد الفارسي قال سمعت ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني فجعلتموهما في السبع الطول ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما ينزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك، وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتهما في السبع الطول ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يخفى أن بسم الله الرحمن الرحيم هي طبعا الحال يعني هي جزء من يعني من آية إنه يعني بطبع الحال من سورة النمل الآية 30 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. حتى قال من قال بأنه القرآن الكريم فيه 114 بسم يعني بسملة، ومن ذلك البسملة الموجودة في سورة النمل. إذن بهذا نكون يعني نكون قد أتينا على الباب الأول طبعا الحال من أبواب يعني الترتيل القرآن الكريم. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيء ويجزيه خير الجزاء إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.